ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، فسوف يعلمون. وما لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء وما ننزله إلا بقدر معلوم. فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون إلى أيها فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وجاء أهل المدينة يستبشرون لعمك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآيات

فسبح بحمد ربك حتى